بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، حياكم الله في هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا وأن يكون خالصا لوجهه الكريم. ونحن في هذه الأزمان بحاجة إلى مثل هذه البرامج التأصيلية في طلب العلم، وخاصة مع شيوع الفوضوية وفقدان المنهجية عند كثير من الطلاب في طلب العلم. ونريد منكم الصبر والمجاهدة والاستمرار على مثل هذه المجالس، لأن همة البداية عند الكثير قوية لكنها تخبو، فنسأل الله أن تستمر هممكم في مثل هذه الدروس. وحتى نتصور مثل هذا البرنامج، البرنامج سيستمر بإذن الله عز وجل لمدة 3 سنوات، وسيكون بإذن الله عز وجل كل 6 أشهر في فن معين من الفنون، والدروس في مجالس متوالية مكثفة في يوم السبت في متون مختلفة، بحيث أن نأتي على أغلب متون هذا الفن، نأتي على أغلب متون هذا الفن بالتدرج، بحيث يعتاد الطالب عبارة أهل العلم والمصنفين من جهة، ويتقن هذه المسائل، وسوف يتخلل هذا البرنامج كثير من التطبيقات العملية بإذن الله عز وجل، وقد تكون هناك بعض الاختبارات المتعلقة ببعض المسائل والمتون. فنسأل الله سبحانه وتعالى بركة الوقت والتيسير للانتهاء من هذا البرنامج، وهو يعني متسلسل، لابد أن يحرص الإنسان على حضور يعني جميع هذه الدروس والمجالس. هذا اللقاء الأول من هذا البرنامج، وسيكون بإذن الله عز وجل يعني هذه 6 الأشهر الأول من هذا البرنامج في علوم الحديث، في علوم الحديث المختلفة، سواء في المصطلح أو في التخريج أو في العلل أو في مناهج المحدثين أو غيرها من العلوم التي تختص بالحديث بإذن الله عز وجل. المتن الأول الذي اخترناه للقاء الأول هو نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. ولا أريد أن أتكلم عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، لكن على عجالة نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، عنوان هذا المتن. ومعنى النخبة أي المختار، معنى النخبة المختار. والفكر من فكرة، وهي إعمال الفكر، إعمال الفكر. فإذا معنى العنوان المختار من الأفكار في علم المصطلح، في علم المصطلح. وقوله في مصطلح أهل الأثر أي في مصطلح أهل الحديث، الأثر يطلق ويراد به الحديث في هذا السياق. وهذا المتن تستطيع أن تقول أنه متن مختصر ودقيق للغاية ومرتب بترتيب منطقي نتج عن الاستقراء. وقد ألف ابن حجر هذا المتن وهو في السفر، وهو في السفر، وهذا يدل على دقة الاستحضار العلمي، كيف ألف هذه الرسالة الدقيقة في ألفاظها وفي تقاسيمها وهو في السفر. وبين ابن حجر أنه راض عن هذا التصنيف كما جاء في ترجمته، قال لي مصنفات كثيرة مما رضيت على تصنيفه الفتح والنخبة، وذكر بعض المصنفات، فمنها هذا المصنف، وقد شرحه بنفسه في نزهة النظر. هذا المتن له شروحات كثيرة، منها شرح المصنف نزهة النظر، ومنها شرح المعاصر له الشمني. الشمني هذا شرح هذا المتن في كتاب نتيجة النظر، نتيجة النظر. وقال بعض العلماء أن ابن حجر لما رأى الشمني شرح شرحا على متنه ورأى فيه بعض القصور فألف النزهة شرحا لتدارك ما ذكره الشمني من بعض ما لا يصلح في متنه، لأن صاحب المتن أعلم بكتابه ولذلك شرحه بعد ذلك. وهناك حواشي على هذا المتن مثل حاشية قطلبغة، هذا أحد الأحناف من مصر وضع حاشية على هذا المتن. وهناك من نظم، وأشهر من نظم الشمني والصنعاني، منظومتان لهذا المتن، متن الشمني الرتبة هذه منظومة للنخبة، وأيضا الصنعاني في المنظومة المشهورة قصب السكر وشرحها بنفسه. هذا ما يتعلق بهذا الكتاب لحافظ ابن حجر. وابن حجر يعني بيّن في بعض كلامه أن الذي دفعه إلى تأليف هذا المصنف أن مصنف ابن الصلاح ينقصه الترتيب، ينقصه الترتيب، رسالة ابن الصلاح وهي علوم الحديث ينقصها الترتيب فألف هذه الرسالة. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بدأ هذا المصنف بالحمد على الله سبحانه وتعالى كطرائق المصنفين وامتثال السنة، أن الخطبة التي لا تستفتح بالحمد كاليد الجذماء حسنه الألباني، وثم أعقب الحمدلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، وهذه هي أعلى المراتب التي جاءت في الآية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا بالجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم وغيره. وأيضا هنا جمع بين ذكر الآل والصحب، بين ذكر الآل والصحب، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، يخالفون بذلك الروافض والنواصب، فيذكرون الآل والصحب. ثم قال: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، يعني المصنفات كثرت في علم الحديث. متى كثرت هذه المصنفات؟ قال العلماء: كثرت بعد عهد ابن الصلاح، بعد عهد ابن الصلاح، يعني بعد ما جاء ابن الصلاح وألف كتاب علوم الحديث كثرت التصانيف في علم الحديث، حتى قال العلماء أن ما ألف حول علوم الحديث لابن الصلاح يبلغ 100 مصنف، 100 كتاب حول فقط علوم الحديث، سواء اختصار، شرح، نظم. قال: قد كثرت وبسطت. هناك من الرسائل ما فيه البسط، يعني التوسع في علم الاصطلاح، وأبرز مثال على قوله وبسطت رسالة فتح المغيث، فتح المغيث للسخاوي. فتح المغيث للسخاوي شرح فيه ألفية العراقي، وهذا الكتاب يعتبر موسوعة في علم المصطلح، موسوعة في علم المصطلح، حتى قال بعض العلماء: أعظم ما ألف في علم المصطلح فتح المغيث، لكثرة المسائل في علم المصطلح التي أوردها السخاوي. قال: واختصرت المصنفات، كما هناك مطولات هناك مختصرات، وهذه الرسالة من المختصرات، هذه الرسالة من المختصرات، ولذلك قال: رجاء الاندراج في تلك المسالك، أني أدخل في من صنف في أحد هذه الأساليب المصنفات في كتب الحديث، سواء المطولة أو المختصرة. فابن حجر ألف هذه الرسالة ماذا؟ المختصرة، يعني مصنفات الحديث متدرجة، منها المختصرات ومنها المتوسطة ومنها المطولة. وعند ذكر المصنفات قد يقول القائل أو السائل، وهذا مهم جدا لطالب العلم، إذا أراد طالب العلم أن يتدرج في علم المصطلح ماذا يدرس؟ قال أهل العلم: أولا يبدأ بالتذكرة لابن الملقن، بالتذكرة لابن الملقن. ثانيا إذا انتهى من التذكرة يدرس النخبة لابن حجر. ثالثا إذا انتهى من النخبة يدرس الموقظة للذهبي. رابعا إذا انتهى من الموقظة يدرس التقريب للنووي، التقريب للنووي. خامسا ينتهي بألفية العراقي، ألفية العراقي. إذن هذه خمسة متون يتدرج فيها طالب العلم إن أراد التأصيل في علم المصطلح، يدرسها متدرجة، تبدأ من الرسالة الصغيرة ثم الوسط ثم يختم بالمطولات. هذه أفضل طريقة. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك. سبب تأليف هذه الرسالة أنه إجابة لسؤال بعض الإخوان، والعلماء أحيانا يذكرون هذا يكون بلسان المقال أو الحال، بلسان المقال أو الحال. يعني في بعض الأحيان يكون فعلا هناك سائل طلب منه أن يؤلف رسالة مختصرة في الحديث، وأحيانا لا يكون هناك سائل، ولكن مقتضى حال الناس وطلاب العلم يقتضي أن يؤلف رسالة مختصرة في علم الحديث. قال: أن ألخص لهم المهمة من ذلك. هذا يدل على ماذا؟ أن هذه الرسالة ملخصة، أن هذه الرسالة ملخصة ومختصرة. قال: فأجبته إلى سؤاله. بعد هذه المقدمة قال: فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد. بدأ المصنف ببيان تقسيم الحديث باعتبار العدد، باعتبار العدد. قبل أن ندخل، العلماء يقسمون الحديث بأربعة اعتبارات، بأربعة اعتبارات. الاعتبار الأول اعتبار العدد، تقسيم الحديث باعتبار العدد. التقسيم الثاني تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد. التقسيم الثالث تقسيم الحديث باعتبار القائل، تقسيم الحديث باعتبار القائل. التقسيم الرابع تقسيم الحديث باعتبار الدلالة والعمل، الدلالة والعمل. إذن هذه أربعة تقاسيم للحديث يذكرها العلماء، وسوف يذكرها ابن حجر في هذه الرسالة: تقسيم الحديث باعتبار العدد، وتقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، وتقسيم الحديث باعتبار القائل، وتقسيم الحديث باعتبار الدلالة والعمل. قال: فأقول، قال: الخبر، معنى الخبر هنا الحديث، معنى الخبر هنا الحديث، يعني الخبر بمعنى الحديث. طبعا هنا خلاف هل الخبر بنفس معنى الحديث أو لا، في ثلاثة أقوال، لكن هنا يريد الخبر بمعنى الحديث. يعني يقول: الحديث إما أن يكون له طرق، يقصد بالطرق هنا الأسانيد، الأسانيد والإسناد هم سلسلة الرجال، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. كل حديث يتكون من إسناد ومتن، النص نص الحديث يسمى المتن، ورجال الإسناد نسميهم ماذا؟ السند. إذن السند والمتن هذه مكونات الحديث. إنما الأعمال بالنيات، هذا المتن، وقبله الحديث عن عمر بن الخطاب يسمى السند. قال طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. يقول هنا الحديث باعتبار العدد يقسم إلى قسمين: محصور بعدد معين وغير محصور بعدد معين. قال طرق بلا عدد معين أو مع حصر، إذن هذه القسمة الابتدائية، وهذه طريقة الحافظ في هذا المتن أنه يجمل ثم يفصل. إذن الحديث باعتبار العدد يقسم إلى قسمين: قسم غير محصور ليس له عدد معين، وقسم ثاني محصور بعدد معين. ثم يأتي إلى تسميتها، قال: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، يعني الحديث الذي طرقه غير محصورة، طرقه غير محصورة، وهو الحديث المتواتر، يعني القسمة التي ذكرها ابن حجر، يا إما عدد غير محصور وهذا نسميه المتواتر، الحديث المتواتر، وإما عدد محصور وهذا نسميه الآحاد، نسميه الآحاد، فهو ينقسم إلى المتواتر والآحاد. فقال: فالأول المتواتر الذي ليس له حصر في العدد، ليس له حصر في العدد. قال: بلا عدد معين، بلا عدد معين. طبعا ذكر العلماء يعني مسألة عدد التواتر، هل له عدد معين؟ ذكروا أعداد كثيرة جدا، والصحيح أنه ليس له عدد معين، ليس له عدد معين، وإنما ينظر إلى الصفة التي يحصل بها اليقين وعدم الشك في كذبهم. قال: فالأول المتواتر، ما هو المتواتر؟ المتواتر هو ما رواه عدد كثير يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا المتواتر، ما رواه عدد كثير يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب. إذن الحديث الذي رواه عدد كثير، 20، 30، 40، 100، يستحيل العادة، لا يتصور عادة أن يتواطؤوا، أن يتفقوا على الكذب، أن يتفقوا على الكذب. الآن لو خبر من الأخبار جئت إلى رجل من الإمارات وسألته عن خبر فأخبرك بالخبر بتفاصيله، ثم جئت إلى شخص آخر في الكويت وسألته عن ذات الخبر فأخبرك به وبنفس التفاصيل، ثم ذهبت إلى الأردن وسألت رجل عن نفس الخبر فأخبرك به بتفاصيله، ثم ذهبت إلى أمريكا وأخبرك رجل بنفس الخبر بتفاصيله، وهكذا في بلدان مختلفة. تقول عن هذا الخبر ماذا؟ متواتر. لماذا؟ لأنه يستحيل عادة أن يجتمعوا على الكذب عادة. الآن لو أنت في منطقة وممكن يجتمعون ثلاثة يتفقون أن يخرجون إشاعة، يخرجون إشاعة، ممكن يتواطؤون، هذه الصورة يحصل فيها ماذا؟ التواطؤ، الاجتماع على الكذب، لأنهم قريبين من بعض في بلدة واحدة، لهم هدف معين، ألفوا كذبة ونشروها. لكن لما يكونون من بلدان مختلفة أعداد كثيرة، لا يتصور أن كل هؤلاء يجتمعون في مكان واحد ويتفقون على الكذب. إذن نقول تحيل عادة، يستحيل عادة أن يجتمع على ماذا؟ الكذب. لا يتصور عادة أن يجتمع هؤلاء على الكذب. إذن هذا المتواتر ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ابن حجر ذكر ما يفيده المتواتر، قال المفيد للعلم اليقيني بشروطه، يعني يقول هذا الخبر يفيد اليقين، يعني لا شك فيه، إذا جاء الخبر المتواتر لا نشك فيه، لأنه جاء من أعداد ماذا؟ كثيرة، أعداد كثيرة، خبر يرويه 100 شخص، ما تستطيع أن تقول لا هذا مشكوك فيه، هذا ممكن كذب، ما تستطيع أن تقول هذا الكلام، وقد نقل ماذا؟ بالتواتر، وقد نقل بالتواتر وإن لم تره، لأنه يستحيل عادة أن يكون هذا من ماذا؟ من الكذب. فيقول هذا يفيد العلم اليقيني بشروطه. طبعا هذه المسألة دائما نقول لطلاب العلم هي من المسائل الداخلة على علم الحديث، وهي من مسائل أصول الفقه، من مسائل أصول الفقه، كما أشار إلى ذلك السيوطي في تدريب الراوي، قال قلما يذكر أهل الحديث هذه المسألة، هل هذا الحديث يفيد اليقين والقطع ولا يفيد الشك؟ هذا يرجع إلى علم ماذا؟ الأصول، وهي من المسائل التي تأثر بها بعض علماء الحديث وأدخلها في علم المصطلح. وأول من أدخل من؟ الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي أدخل هذه المسألة، ماذا يفيد الحديث المتواتر، ماذا يفيد الحديث المتواتر. قال فالمتواتر المفيد للعلم اليقيني، يعني نأخذ منه أنه لا شك فيه. قال والثاني، الآن بدأ يذكر ماذا؟ أقسام الآحاد، أقسام ماذا؟ الآحاد، وهي المحصورة بعدد معين. إذا في البداية قسم إلى غير محصور وهو المتواتر، ومحصور وهو ماذا؟ الآحاد. ثم ذكر أن الآحاد ينقسم إلى 3 أقسام، قال فالأول هذا المتواتر انتهى منه. قال والثاني المشهور، الثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. المشهور هو ما رواه ثلاثة، هو ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، هذا المشهور. إذا جئنا إلى حديث ورأينا في طبقات السند، في أحد طبقات السند ثلاثة والباقي أكثر، يعني رواه ثلاثة من التابعين ثم ازداد عن خمسة من أتباع التابعين، هنا جاء في أحد الطبقات أنه رواه ماذا؟ ثلاث، نسميه ماذا؟ المشهور، نسميه المشهور. إذن هذا محصور بعدد معين ولا غير محصور؟ محصور، هذا محصور كما قسمه، رواته ثلاثة نسميه المشهور. قال وهو المستفيض على رأي، وهو المستفيض على رأي، يعني بعض العلماء يقول يقال المشهور والمستفيض بنفس المعنى، هذا رأي، هذا رأي، رأي من لا يرى التفريق بين المشهور والمستفيض، وهو الأقرب، وهو الأقرب، أنه لا فرق بين المستفيض والمشهور، لأن الشهرة والاستفاضة معنيان متقاربان، معنيان متقاربان. والبعض يفرق يقول المستفيض هو استواء السند بالعدد، استواء السند بالعدد. الآن نحن عرفنا أن المشهور كم يرويه؟ ثلاث. يقولون المستفيض لابد في كل طبقة ثلاث، من أول السند إلى نهاية السند ثلاث أو أكثر من ثلاث، يعني يكون أقل من ماذا؟ المتواتر، لكن يكون السند مستوي، يعني مثلا ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة، خمسة عن خمسة عن خمسة، استوى السند، السند من أوله إلى آخره ثلاثي رباعي في الطبقات. قالوا هذا المستفيض، والمشهور هو عدم الاستواء، ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن ثلاثة عن أربعة، قالوا هذا ماذا؟ مشهور، يعني رواه ثلاثة من الصحابة ثم جاء رواه أربع من التابعين ثم خمسة من أتباع التابعين ثم ثلاثة من الطبقة التي بعدها، وهكذا السند يرتفع وينزل في أعداد يسمونه المشهور. أما إذا كان السند مستوي يسمونه ماذا؟ المستفيض. هذا قول. والقول الثاني الذي ذكرناه وهو الراجح أن المستفيض بمعنى ماذا؟ المشهور. قال والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. العزيز هو ما رواه اثنان، ما رواه اثنان في أحد طبقات السند، ما رواه اثنان في أحد طبقات السند، هذا أيضا ماذا؟ محصور بعدد، وهو أحد أقسام ماذا؟ الآحاد. إذن إذا وجدنا الإسناد في ثلاثة أشخاص نسميه ماذا؟ مشهور. وإذا وجدنا في الإسناد رجلان نسميه ماذا؟ عزيز. طيب إذا وجدنا في الإسناد ثلاثة ووجدنا في الإسناد اثنين نفس الإسناد ماذا نسميه؟ ليش؟ أيوة كما ذكرنا في شرح الموقظة، العبرة بالأقل، العبرة بالأقل، يعني نأخذ العدد الأقل فنحكم به على هذا السند. نفس الإسناد في طبقة ثلاثة، في طبقة اثنين، ثم ثلاث، ثم أربع، ننظر ما هو العدد الأقل فنحكم به على السند. فإن كان أقل عدد في الطبقات في السلسلة اثنان نقول ماذا؟ عزيز أو مشهور أو على حسب العدد الموجود. طيب لماذا سمي العزيز؟ ها حد يعرف؟ ها كيف يعني العزيز؟ أنا أعرف هذا لغة. طيب ليش سموا هذا العزيز يعني؟ كيف ندرته؟ أيوة أن العلماء نظروا في هذا الشرط، الأحاديث التي تروى براويين في الطبقات عددها قليل ضمن الأحاديث، عددها قليل، لما جوا في التعريف قالوا ما كان في أحد طبقاته راويين، ثم جوا إلى الواقع التطبيقي في الأحاديث فرأوا أن الأحاديث التي فيها راويين قليل جدا قليل جدا، فسموه ماذا؟ العزيز. سموه العزيز، هذا أخذوه من واقع ماذا؟ تطبيقي، من واقع تطبيقي، نظروا لحال هذا الحديث فوجدوه على قلة على قلة. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، هذا يرد على قول لأحد المعتزلة، قول لأحد المعتزلة وهو أبو علي الجبائي، هذا رجل معتزلي أبو علي الجبائي يقول حتى يكون الحديث صحيح لابد أن يكون ماذا؟ عزيز، لابد أن يكون ماذا؟ عزيز، يعني يرويه راويان، يرويه راويان، فيقول هذا ليس شرطا للصحيح. قال والرابع الغريب وهو ما روي من طريق واحد، ما روي من طريق واحد أو تفرد بروايته راو واحد في أحد الطبقات، تفرد بروايته راو واحد في أحد الطبقات، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذا مثال على الحديث الغريب، مثال الحديث الغريب. إذن هنا قال وكلها سوى الأول آحاد، إذن قسم الحديث باعتبار العدد إلى المتواتر وإلى الآحاد، ثم قسم الآحاد إلى ثلاثة أقسام، المشهور والعزيز والغريب. من الأمور المهمة المتعلقة بهذا التقسيم أن هذا التقسيم لا يؤثر في الصحة والضعف، لا يؤثر في الصحة والضعف. يعني هذه الأعداد ليس لها علاقة بمسألة ماذا؟ القبول والرد، القبول والرد. وإن كان العلماء يقولون أن الغرائب هي من مظان الضعيف، يعني الضعيف يكثر في ماذا؟ في الغريب، يكثر في الحديث الغريب، ولكن لا يعني أن كل غريب ماذا؟ ضعيف، ليس له تعلق بالقبول والرد. ولا شك أن المتواتر يعطي اليقين كما ذكر المصنف. هذا بالنسبة لتقسيم الحديث باعتبار العدد. قال وفيها يعني في الآحاد، في الحديث الآحاد وأقسامه، قال وفيها المقبول والمردود، وفيها المقبول والمردود. وهذا توطئة لما سيأتي من تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، وهو القسم الثاني الذي ذكرنا. قال وفيها المقبول والمردود، الآن يتكلم عن الآحاد، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يقول يعني الآحاد، ما هي أقسام الآحاد؟ ها عبد الرحمن، أيوة، المشهور والعزيز والغريب. هذه قال يتوقف الاستدلال بها على البحث، لابد أن ننظر في رجالها، ننظر في رجالها دون الأول، دون المتواتر، دون المتواتر. يقول المتواتر لا ننظر فيه، لا ننظر في الرجال لكثرة ماذا؟ العدد الذي يستحيل عادة أن يكون ماذا؟ يتفق على الكذب. ولذلك قال أهل العلم أن هذا ليس من مباحث الإسناد، من مباحث الإسناد، لأنه ليس ثم حديث إلا وينظرون في الإسناد، ينظرون في الإسناد. فإذا كان الإسناد لا ينظر إليه، هذا يدل أنه ليس من مباحث علم ماذا؟ المصطلح والحديث. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. هو لما تكلم على المتواتر قال يفيد اليقين والعلم، يفيد اليقين والعلم. لما جاء هنا إلى الآحاد قال إن الآحاد يفيد ماذا؟ الظن، إلا إذا وجدت قرائن تنقل من الظن إلى العلم، إلى العلم. وهذه كما أسلفنا مسألة أصولية، وهي ماذا يفيد المتواتر وماذا يفيد الآحاد. ذكر ابن حجر أن المتواتر يفيد ماذا؟ العلم اليقيني الذي لا شك فيه، والآحاد قال يفيد الظن إلا إذا جاء مع القرائن، إلا إذا جاء مع القرائن. القرائن مثل أن يكون عند البخاري ومسلم، أن يكون عند البخاري ومسلم، أو أن يكون من رواية الحفاظ، من رواية الحفاظ الأعلام. فهذا يقول يرقيه من إفادة الظن إلى إفادة ماذا؟ اليقين. الشيخ الإسلام تيمية له بحث مشهور في الفتاوى، قال كليهما يفيدان العلم، وهذا قول المحققين، قول المحققين من أهل السنة والجماعة، أن مثل ما المتواتر يفيد العلم أيضا الآحاد يفيد ماذا؟ العلم، وهما في نفس الحال يجيبان العمل، لكن نقول في المصطلح لا يركز على هذه المسألة، لا دخل لها في علم المصطلح، هي من مسائل الأصول. قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. نحن عرفنا أن الآحاد ثلاث أقسام، صحيح؟ المشهور والعزيز والغريب. هنا جاء إلى أقسام الغريب، قال الغريب قسمين، الغريب قسمين، الغريب المطلق والغريب النسبي، الغريب المطلق والغريب النسبي. وعرف الغريب المطلق بأن ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، في أصل السند، يعني في بداية السند، في بداية السند من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو بدأ الحديث من البداية، رواية صحابي أو تابعي، تفرد من بداية السند، يسمى ماذا؟ الغريب المطلق. أما الغريب النسبي هو الذي حصلت فيه الغرابة في وسط السند، في وسط السند، يعني رواه مثلا 5 من الصحابة عن 5 من التابعين، ثم جاء في طبقة أتباع التابعين ورواه ماذا؟ راوي واحد، هذا نسميه غريب ماذا؟ نسبي، غريب نسبي. لماذا سموه غريب نسبي؟ لأنه باعتبار شيخ معين، باعتبار شيخ معين، وسوف يأتينا في مسألة العلو لها تشابه مع هذه المسألة، لما يكون العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه مطلق وإلى غيره النسبي. إذن هذه أنواع الغريب، إذا كانت الغرابة في بداية الحديث، يعني في بداية الحديث من جهة الرسول رواه راوي واحد، نسميه الغريب ماذا؟ المطلق. إذا كانت الغرابة في وسط السند، نسميه الغريب ماذا؟ النسبي. قال: ويقل إطلاق الفردية عليه، إطلاق الفردية عليه، يعني مصطلح الفرد. طبعا العلماء يقولون هما مترادفين، يعني يقولون الحديث الغريب والحديث الفرد، الحديث الغريب والحديث ماذا؟ الفرد. ابن حجر يقول: لكن الأكثر في استخدام لفظ الفرد أن يستخدمونه في الغريب المطلق، في الغريب المطلق، يعني الغريب إذا كان من بداية الإسناد هذا العلماء يسمونه ماذا؟ الفرد، يطلقون عليه الفرد. أما إذا كانت الغرابة في وسط السند يقول هذا أحيانا يطلقون عليه ماذا؟ الفرد. قال: ويقل إطلاق الفردية عليه. قال بعد ذلك، بعد ما انتهى من ذكر ما يتعلق بتقسيم الحديث باعتبار العدد متواتر وأحد، انتقل إلى مسألة تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، باعتبار القبول والرد. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. هنا الكلام على الحديث باعتبار القبول الرد. وفهم من كلامه قبل ذلك أن الحديث ينقسم إلى مقبول وإلى مردود، يعني باعتبار القبول والرد نقول الحديث مقبول ومردود، مقبول ومردود. والمقبول كما سيأتي ينقسم إلى الصحيح والحسن، الصحيح والحسن. والمردود هو الضعيف وله أقسام كثيرة. إذن الحديث إما مقبول وإما مردود. المقبول هو الصحيح والحسن كما سيأتي، والمردود هو الضعيف بأقسامه. طيب نتوقف هنا، نستأنف بإذن الله عز وجل في المجلس الثاني يعني بعد 5 دقائق من هذا المجلس. جزاكم الله خير.